إذا أرسل له رسالة حتى إذا لم تكن للدعوة، إذا أرسل رسالة يقول السلام عليكم اتبعه، حتى إذا لم تكن للدعوة، إذا كانت للدعوة، ما لغى الدعوة ما تبدأه.